بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الأحد. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد ورد أيضاً في السنة الشريفة الصحيحة، فعن ابن ماجة أخرج ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فالأحد اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في سورة الإخلاص في قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وورد أيضا في السنة الشريفة الصحيحة. ولكن لا بد من وقفة عند اسم الله الأعظم. اختلف العلماء في اسم الله الأعظم. بعضهم قال الرحمن، بعضهم قال الله. هذا الاختلاف يحسم بحقيقة رائعة، وهي أن اسم الله الأعظم الاسم الذي أنت بحاجة إليه في ظرف معين. فإذا كنت فقيراً فاسم الله الأعظم بالنسبة إليك الغني، وإذا كنت ضعيفاً فاسم الله الأعظم بالنسبة إليك القادر، وإذا كنت تائهاً فاسم الله الأعظم هو الهادي. وكل أسماء الله الحسنى، هذه الأسماء تدور مع الإنسان، فتارة تواب، تارة مغني، تارة رحيم، تارة قوي، تارة ناصر. فكل حالة أنت فيها هناك اسم من أسماء الله الحسنى هو بالنسبة إليك اسم الله الأعظم. والذي يلفت النظر أنه ورد في القرآن الكريم في آية هي أصل في هذه الدروس: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا كنت مظلوماً فادعوا الله باسمه الناصر، وإذا كنت مضطراً فادعوا الله باسمه المجيب. وفي كل حال أنت فيه هناك اسم من أسماء الله الحسنى شفاء لك وحصن لك وأساس في حل مشكلتك. أيها الإخوة، المؤمن الصادق يتعامل مع الله تعامل يومي، يتعامل مع الله تعامل ساعي. المؤمن الصادق يناجي ربه، يستعين به، يستغفره، يتوب إليه، يتوكل عليه، يعبر لربه عن محبته: يا رب إني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ ورد في بعض الآثار القدسية: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. المؤمن الصادق له مناجاة مع الله، المؤمن الصادق يمرغ جبهته في اعتاب الله، المؤمن الصادق عزيز عزة لا توصف، لكنه أمام الله في منتهى الذل، في منتهى الانكسار، في منتهى الخضوع. وهناك حقيقة تلفت النظر: كلما مرغت وجهك في اعتاب الله عز وجل رفعك الله وزادك عزا وقوة وحكمة. بقدر ما تخضع له فيما بينك وبينه يرفع شأنك. أنا لا أتصور أن في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إنسان رفع الله ذكره كرسول الله، وأتصور أيضاً أنه ما من إنسان خضع لله وكان عبداً له وكان في أعلى درجات القرب في سدرة المنتهى. قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. الإنسان من شأنه العبودية، والله من شأنه الربوبية. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئاً أذقته عذابي ولا أبالي. يعني الله عز وجل يغفر لك آلاف الذنوب. عبدي، لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، لكن ذرة واحدة من كبر تحجبك عن الله. يعني ذا التقريب، جاءك ضيوف كثر وما عندك شيء تقدمه لهم إلا كأس لبن أضفت خمسة أضعافه ماءً وجعلته شراباً سائغاً. الكأس اللبن قبل خمس أضعاف ماء، لكن لا يقبل قطرة نفط واحدة، هذه القطرة تفسده. لذلك رب معصية أورست عزاً، أورست ذلاً وانكساراً، خير من طاعة أورست عزاً واستكباراً. لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. يا الله، ما الذي هو أكبر من الذنب؟ قال: العجب. العجب، فشأن العبد أن يتذلل لمولاه. لكن المشكلة أن الذين شردوا عن الله يستكبرون على الله، وهم يتذللون وينبطحون أمام عبد لئيم. فإن لم تكن عبداً لله فأنت عبد لعبد لئيم، والعبد اللئيم لا يرحم ولا يسترضى ولا يؤمن جانبه. إن لم تكن عبداً لله فأنت عبد لعبد لئيم. أيها الإخوة، الأحد من مشتقات الواحد، الواحد الأحد، فالواحد مفتتح العدد، أول عدد واحد. أما الأحد قال هذه للنفي، ما جاء من أحد. أما الواحد للإثبات، جاء واحد من القوم. في الإثبات تستخدم واحد، في النفي تستخدم أحد. ما أطل علي أحد من الخلق، دعوت قوماً فجاءني منهم واحد. في الإثبات واحد، في النفي أحد. الواحد لا شريك له، لكن الأحد لا مثل له. في فرق، واحد من حيث الكم، أما أحد من حيث النوع. فالواحد لا شريك له، أما الأحد لا مثل له. لذلك قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ السمي المشابه، هل تعلم مشابها لله عز وجل؟ كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. أما الأحدية قالوا هي الانفراد ونفي المثلية، والانفراد بذاته وصفاته وأفعاله. الانفراد بذاته وبصفاته وبأفعاله، يعني من معاني الأحد يحتاجه كل شيء في كل شيء، وليس محتاجاً إلى شيء، يحتاجه كل شيء في الكون في كل شيء وليس محتاجاً إلى شيء. أحد صمد، وجوده ذاتي، أما الإنسان عبد لله، وجوده معتمد على إمداد الله له. لذلك ورد في القرآن عبيد وعباد، والفرق بينهما كبير. العبيد جمع عبد القهر، أما العباد جمع عبد الشكر. يعني أي إنسان ولو كان ملحداً، ولو كان كافراً، ولو كان فاجراً، عبد لله بمعنى أن حياته متوقفة على إمداد الله له. لو توقف القلب أملاكه بالمليارات تنتقل إلى غيره، كان رجلاً فأصبح خبراً، قال: فجعلناهم أحاديث. فحتى العتاة الطغاة المستكبرون الملحدون الكافرون عبيد لله قهراً. يعني كل مكانتك الاجتماعية مبنية على ذاكرتك، وفي حالات فقد ذاكرة. كل مكانتك الاجتماعية مبنية على حركتك، وأقل خسرة من الدم في أحد شرايين الدماغ تنتهي الحركة. كل مكانتك الاجتماعية من عقلك، والعقل قد يذهب فجأة. فلذلك أي إنسان مهما كان قوياً ومهما كان متجبراً هو عبد لله قهراً. هذه عبودية القهر. لكن المؤمن حينما عرف الله وأحبه وأقبل عليه وأطاعه وتقرب إليه، هذا عبد لله أيضاً من نوع آخر، هذا عبد الشكر. لذلك عبد القهر تجمع على عبيد، وما ربك بظلام للعبيد، بينما عبد الشكر تجمع على عباد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فرق كبير بين عبيد وبين عباد. أيها الإخوة الكرام، الأحد الفرد الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء وليس محتاجاً إلى شيء، ويستحيل أن تحيط به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أيها الإخوة، من خصائص أسماء الله الحسنى أن الصفات الفضلى لله عز وجل أثبتتها النصوص الصحيحة، الكتاب والسنة. لكن هناك خصيصة دقيقة: النفي المجمل والإثبات المفصل. يعني أنت ممكن تمدح إنسان تقول هذا ليس لئيماً ولا بخيلاً ولا مجرما، أعوذ بالله. هذا ليس مدحا، من كمال الأدب مع الله عز وجل أن تنفي عنه النقص إجمالا، ومن كمال الأدب مع الله عز وجل أن تثبت كمالاته تفصيلا. هو رحيم ودود غني لطيف، من كمال الأدب مع الله أن تنفي عنه النقص إجمالا، ومن كمال الأدب مع الله أن تثبت صفاته الفضلى تفصيلا. بعضهم قال في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلمة ربك القرآن الكريم، والقرآن الكريم بين دفتيه، كل ما في القرآن الكريم لا يزيد عن شيئين، أمر وخبر، أمرك أو أخبرك. فأمره عدل وخبره صدق، ما بين دفتي كتاب الله أمر وخبر، أمره عدل وإخباره صدق. هذا معنى قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. بعضهم قال والقرآن حمال أوجه، يعني يا عبادي منكم الصدق ومني العدل، تتفاوتون عندي بصدقكم. صدق له معاني عميقة جدا، المعنى الساذج البسيط الذي يتبادر إلى ذهن كل الناس أن الإنسان إذا حدثك فهو صادق، صح المعنى، بس هناك صدق الأقوال وهناك صدق الأفعال، أن تأتي أفعالك وفق أقوالك. من هم الأنبياء الذين ما رأى الناس مسافة إطلاقاً بين أقوالهم وأفعالهم؟ من هم المنافقون الذين رأى الناس بوناً شاسعاً بين أقوالهم وأفعالهم؟ فيا عبادي منكم الصدق ومني العدل، أو وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً، هذا تمهيد. بعضهم قال لا، ما بين دفتي القرآن وصف للواحد الديان، وأمر وخبر. فسورة الإخلاص تعريف بالله، فهي ثلث القرآن. هذه السورة تعد عند بعض العلماء ثلث القرآن الكريم. أيها الإخوة، السبب أن أصل الدين معرفة الله عز وجل، هذه كلمة للإمام علي رضي الله عنه، أصل الدين معرفته. وشرف العلم من شرف المعلوم، يعني ممكن تعمل دراسة مطولة على قصيدة الإلياذة لهوميروس، قصيدة قيلت في عصور قديمة جداً وكلها ضلالات وآلهة وشرك، فإذا واحد درس هذه القصيدة دراسة مفصلة، وإنسان درس أسماء الله الحسنى، فشرف العلم من شرف المعلوم، وفضل العلم بالله على العلم بخلقه كفضل الله على خلقه، فكلما ارتفع مضمون العلم ارتفع المتعلم، وكلما ارتفع موضوع العلم ارتفع المتكلم. لكن أيها الإخوة، طريق معرفة الله عز وجل طرق ثلاث، يمكن أن نعرفه من آياته الكونية من الكون خلقه، ويمكن أن نعرفه من آياته التكوينية أفعاله، ويمكن أن نعرفه من آياته التكوينية أفعاله. ويمكن أن نعرفه من كلامه قرآنه، آياته الكونية عن طريق التفكر، وآياته التكوينية عن طريق النظر، وآياته القرآنية عن طريق التدبر والأدلة. آياته الكونية عن طريق التفكر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أما آياته التكوينية أفعاله: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، مستحيل وألف ألف مستحيل أن تقبل عليه وتذل، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعرض عنه وتعز. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. أما آياته القرآنية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذاً في طرق ثلاثة لمعرفة الله: خلقه عن طريق التفكر، وأفعاله عن طريق النظر، وقرآنه عن طريق التدبر. أما العلوم فتقسم إلى أقسام ثلاث: علم بخلقه، هذا اختصاص الجامعات في الأرض، علم الفلك، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، علم الذرة، علم النفس، علم الاجتماع، علم النفس التربوي، الجغرافيا، التاريخ، علم بخلقه. والعلم بخلقه أصل في صلاح الدنيا، والمسلمون إذا أهملوا اختصاصاً هم في أمس الحاجة إليه، وتفوق بالاختصاص عدوهم أسموا جميعاً. وعلم بأمره، هذا اختصاص كليات الشريعة في العالم الإسلامي: افعل ولا تفعل، الحلال والحرام والقرض والوكالة والحوالة والكفالة، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، هذا علم بأمره. النقطة الدقيقة أن العلم بخلقه وأن العلم بأمره يحتاجان إلى مدارسة. كلمة مدارسة تعني أستاذ، طالب، كتاب، محاضرة، مراجعة، حفظ، تلخيص، امتحان، شهادة، هذه مدارسة. فالعلم بخلقه يحتاج إلى مدارسة، والعلم بأمره يحتاج إلى مدارسة، لكن نتائج العلم بخلقه ونتائج العلم بأمره هذه المعلومات تستقر في الدماغ بس. قد يكون الإنسان أمهر طبيب في الأرض وهو لئيم لؤما لا يوصف، قد يكون بأعلى اختصاص ويسلك سلوكا لا يرضي. فالعلم بأمره وبخلقه معلومات دقيقة جدا، تحتاج إلى ذاكرة، إلى متابعة، إلى دراسة، إلى انتباه، إلى إلى إلى، بالنتيجة معلومات تستقر في الدماغ ولا علاقة لها بالسلوك، إلا أن العلم به يحتاج إلى مجاهدة. قال بعض علماء القلوب: جاهد تشاهد. العلم به يحتاج إلى ضبط الجوارح، ضبط اللسان، ضبط الدخل، ضبط الإنفاق، ضبط البيت، يحتاج إلى بذل، إلى عطاء، إلى خضوع لله عز وجل، إلى عمل صالح، إلى تضحية، إلى إنجاز للوعد، تحقيق للعهد يحتاج إلى أخلاق. من ثمار العلم به أن الله يلقي في قلبك الأمن، والأمن أثمن نعمة على الإطلاق، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله أيها الإخوة، في بقلب المؤمن أمن لو وزع على أهل بلد لكفاهم. من ثمار معرفة الله عز وجل الرضا، السكينة، تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. الحكمة، السكينة، الرضا، الرحمة، النور يغدف في قلبك، ترى الحق حقاً والباطل باطلاً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. من ثمار العلم به أن العقل يهتدي وأن النفس لا تشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. من ثمار معرفة الله عز وجل أنه لا خوف على هذا المؤمن ولا هو يحزن. هاتان الكلمتان غطتا الماضي والحاضر والمستقبل. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي. لا يضل عقلك ولا تشقى نفسك ولا تندم على ما فات ولا تخشى مما هو آت. كل الخير، كل السعادة، كل الرضا، كل السلامة، كل الذكاء في معرفة الله وطاعته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الأحد، وقد بينت في اللقاء السابق أن الواحد الذي لا شريك له، بينما الأحد الأحد الذي لا ند له ولا مثيل له ولا مشابه له. لا يغيب عن بالكم أن الأعداد على نوعين، أعداد كمية وأعداد نوعية. فقد تقول: التقيت بأربعة طلاب، هذا عدد كمي. وقد تقول: هذا الطالب ترتيبه في النجاح الرابع. الرابع نوعي، الأربعة كمي. لذلك الله واحد أي لا شريك له، لكن الله أحد أي لا ند له ولا شبيه له ولا مماثل له. أيها الإخوة، في هذا الكون العظيم، كلمة كون عبر عنها القرآن الكريم بالسماوات والأرض. والكون أو السماوات والأرض ما سوى الله. في هذا الكون حقيقة واحدة، أحدية، هي الله. الحق كل ما يؤكد وجود الله ووحدانيته وكماله هو الحق. والحق كل عمل تتقرب به إلى هذه الحقيقة الوحيدة الأحدية، اعتقاداً كل ما يؤكد وجود الله ووحدانيته وكماله هو الحق، وسلوكاً كل عمل يقرب إليه هو الحق. هذا كلام شمولي. وأما الباطل كل ما يغفل هذه الحقيقة العظمى الأحدية، أن الله موجود وأن الله واحد وأن الله كامل، فهو الباطل. أي توجه إلى غير الله، أي تشريع صادر عن غير منهج الله، أي تقييم لعمل بعيد عن منهج الله، أي شيء يبتعد عن الله فهو الباطل. بل أي عمل يبعدك عن الله أو يجعل حجاباً بينك وبين الله فهو باطل. هذا كلام شمولي. الله عز وجل أحدي، واحد أحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد، هو الحقيقة الأحدية ولا شيء سواه، ما سواه خاضع له. فأي فكر، أي كتاب، أي تأليف، أي قصة، أي عمل، أي طرح، أي تفسير، أي تعليق يؤكد وجود الله ويؤكد وحدانيته ويؤكد كماله فهو الحق. وأي إغفال أو إبعاد عن هذه الحقيقة فهو الباطل. وأي عمل يقرب إليه فهو السلوك الحق، وأي عمل يحجب عنه فهو السلوك الباطل. هذا تعريف جامع مانع للحق والباطل. الآن أما الخير فكل عمل أو كل تصور ينطلق من منهج الله فهو الخير، وكل عمل أو كل تصور يناقض منهج الله عز وجل فهو الشر، وإن بدا على شبكية العين أنه ممتع أو أنه نافع، لكن في المآل يعد هذا شراً. إذاً الخير ما جاء به وحي السماء، وما ناقضه فهو شر، وإن بدا للناس ممتعاً أو مريحاً أو يعد كسباً لهم. الآن الجمال الحقيقي، كل ما اشتق من الله عز وجل من تصور أو من موقف أو من عمل فهو الجمال الحق، في جمال الأخلاق، في جمال التواضع، جمال الوفاء، جمال الرحمة. وأي سلوك أو أي تصور لم يؤخذ من منهج الله عز وجل، بل أي سلوك تفلت من منهج الله فهو القبح بعينه. يعني هذه الحقيقة الأحدية هي ميزان الحق والخير والجمال. ولكن لا بد من وقفة متأنية، ما هو الحق؟ الحقيقة أن الحق لابس خلق السماوات والأرض، الحق لابس خلق السماوات والأرض، يعني كل شيء خلقه الله عز وجل هو حق. كيف؟ الآية الكريمة خلق السماوات والأرض بالحق. قال علماء التفسير لابس الحق، يعني الحق مشى مع كل شيء خلقه الله، لابس خلق السماوات والأرض. أيها الإخوة، ما تعريف الحق؟ أحياناً الله عز وجل وصف آيات القرآن الكريم بأنها مثاني. قال بعض العلماء أن كل آية تنثني على أختها فتفسرها، تنثني على أختها فتفسرها. مثلاً الله عز وجل قال: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. الآية الثانية: خلق السماوات والأرض بالحق. ما هو الحق؟ نقيض الباطل. ما هو الباطل؟ الشيء الزائل. فأي شيء باقي على الدوام إلى أبد الآبدين هو الحق، وأي شيء زائل هو الباطل. وقد قال الله عز وجل: إن الباطل كان زهوقا. وزهوق على وزن فعول، وفعول من صيغ المبالغة، وإذا بالغنا بالشيء فالمبالغة تتجه إلى الكم أو النوع، يعني أكبر باطل بالمئة سنة الماضية، الباطل الذي شغل نصف العالم الشرقي والذي رفع شعار لا إله، ألم ينتهي؟ إن الباطل كان زهوقا. هذا الباطل عنده من القنابل النووية ما يدمر به القارات الخمس خمس مرات، ومع ذلك إن الباطل كان زهوقا. يعني مليون نوع من الباطل زاهقة، وأكبر باطل زاهق، فصيغة المبالغة تنصب على الكم أو النوع. فلذلك خلق السماوات والأرض بالحق، تعريف الحق: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. فالحق نقيض الباطل، والباطل هو الشيء الزائل، إذا الحق هو الباقي. يعني كم مذهب وضعي ظهر في الأرض، كم إيديولوجيا من صنع الإنسان ظهرت ثم انتهت، بل ثم أصبحت في الوحل لأنها باطلة. أما هذا الدين العظيم، مع أن العالم كله في قاراته الخمس يحاربه، بل إن حرباً عالمية ثالثة أعلنت على هذا الدين، وهو شامخ كالطود، وهو يزداد نمواً، بل هو الدين الأول نمواً. هذا الذي دعا بعض العلماء الغربيين الذين هداهم الله إلى الإسلام، وقد زاروا جالية إسلامية في بريطانيا، وزارنا عالم كبير في دمشق، وذكرت له هذا القول فقال: أنا سمعت هذا القول من فمه وقاله أمامي. قال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب، على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء، ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام، بشرط أن يحسنوا فهم دينهم، وأن يحسنوا تطبيقه، وأن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر. في معنى آخر، الله عز وجل قال: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ما هو اللعب؟ هو العبث، يعني عمل بلا هدف، يعني اثنان جلسا يلعبان نرد، للساعة 3 بالليل، ماذا ينتج عن هذا؟ عمل بلا هدف، تضييع للوقت، بتعبير آخر قتل للوقت. أما لو قرأت كتاب، لو التحقت بجامعة، لو قرأت الكتاب المقرر وفي امتحان ونجحت أخذت شهادة، الشهادة فيها تعيين، تعيين في دخل، الدخل معه زواج، الزواج معه بيت، في عمل ما له أي هدف، ما له أي أثر مستقبلي، هذا الباطل، تضيع للوقت. بالمناسبة أيها الإخوة، يعني الإنسان وقت، الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، وما من شيء وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. إذاً الحق نقيض الباطل، والباطل الشيء الزائل، فالحق إذاً الشيء الثابت والباقي والدائم. الآن الحق نقيض اللعب، واللعب هو العبث، والعبث عمل بلا أثر مستقبلي. ومن صفات اللعب، لما طفل يشتري له أبوه سيارة صغيرة ويمضي وقتاً طويلاً في تحريكها فوق أساس البيت، يرافق هذا التحريك بصوت منه بحسب صعوبة الطريق، هذه السيارة الصغيرة تملأ عالمه كله، فلو أخذت منه كاد يموت من البكاء. حينما يصبح طبيباً ويذكر بأعماله ألا يضحك على نفسه؟ من صفات اللعب أنك إذا تجاوزته رأيته صغيراً، هذا لعب، وقت ضائع، عمل لا طائل منه، عمل لا هدف له، عمل لا جدوى منه. فلذلك ورد في بعض الأحاديث إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. في إنسان بالأفق الأعلى، وفي إنسان بالأفق الأدنى، في إنسان تشغله معالي الأمور، في إنسان يعيش في سفسافها ودنيها. فلذلك الحق هو الشيء الثابت والهادف، ليس باطلاً فهو ثابت، وليس عبثاً فهو هادف. هل الإنسان أين بطولته؟ أين ذكاؤه؟ أين عقله في أن يربط نفسه مع الحق؟ فإذا ربط نفسه مع الحق له مستقبل في الدنيا والآخرة. أما إذا ربط نفسه مع الباطل، ما دام هذا الباطل قائماً ينعم به، فإذا أزيح الباطل انتهى معه. فكل الذكاء وكل البطولة وكل النجاح وكل الفلاح وكل التوفيق أن تربط نفسك مع الحق الأزلي الأبدي الثابت الباقي في الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين وقفوا مع النبي الكريم في محنته في أقصى أيام الدعوة، أين هم الآن؟ في أعلى عليين، أسماؤهم في لوحة الشرف. وهؤلاء الذين انضموا للباطل القوي الغني، قريش بقدرتها وغناها وأسلحتها وحقدها وفتكها، أين هم الآن؟ في مزبلة التاريخ. أيها الإخوة، كلام دقيق. الله عز وجل واحد أحد، فرد صمد. الحقيقة الإلهية حقيقة أحدية. الآن أي تصور، أي فكر، أي طرح، أي تصور يؤكد وجود الله ووحدانيته وكماله فهو الحق، وأي سلوك يقرب إليه فهو الحق، وأي إغفال لهذه الحقيقة الأحدية فهو الباطل، وأي سلوك يبعد عنها فهو الباطل. من هنا كانت البطولة أن تكون مع الحق، أن تكون مع الشيء الثابت. ويروى أن أحد خصوم أبي حنيفة النعمان التقى به عند جعفر المنصور، أراد هذا الخصم أن يوقع أبا حنيفة في حرج كبير. قال له: إذا أمرني الخليفة وفي حضرة الخليفة أن أقتل إنساناً أأقتله أم أتريس؟ فلعله مظلوم. أم سأله، قال له: الخليفة على الحق أم على الباطل؟ قال له: على الحق. قال له: كن مع الحق. إذا أمرني الخليفة بقتل امرئ أأقتله أم أتريس؟ سؤال محرج جداً في حضرة الخليفة، وكان شديداً وقاسياً جداً. فسأله أبو حنيفة، قال له: الخليفة على الحق أم على الباطل؟ ما بيسترجي يقول على الباطل، قال له: على الحق. قال له: كن مع الحق. فلما خرج قال: أراد أن يقيدني فربطته. أراد أن يقيدني فربطته. أخواننا الكرام، مرة ثانية، النجاح كل النجاح، الفلاح كل الفلاح، الفوز كل الفوز، التفوق كل التفوق، البطولة كل البطولة أن تكون مع الحق، مع الثابت، أن تكون مع الله. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. الآن في عنا حقيقة دقيقة جدا في هذا الدرس، لأنك مخلوق لمعرفة الله، لأنك مخلوق للجنة، لأنك مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض، أنت في أصل التصميم لا نهائي، يعني ما في شيء يملأك إلا الله. أما أنه تختار وظيفة بعد أن تصل إليها تمل منها، تختار المال بعد أن تحوزه تمل منه، أن تختار المرأة أن تكون أحد شيء، الشيء الأول الذي يمتعك بعد حين تملها. كل شيء ما سوى الله يمل، وكل شيء ما سوى الله يخبو لمعانه، وكل شيء ما سوى الله لا يمكن أن يمدك بسعادة مستمرة بل متناقصة. هكذا شاءت حكمة الله. هؤلاء الذين بلغوا كل أهدافهم المادية يعيشون بحالة ملل وسأم، لأن نفسه مصممة لأن تعرف الله. يعني بشكل أو بآخر، أنت حينما تختار هدفاً أرضياً وأنت مصمم لمعرفة الله، هذا الهدف ما دام بعيداً عنك لعلك تحلم به، فإذا وصلت إليه انتهى. هذه مشكلة الناجحين في الحياة. لذلك في مرة جسر بين قارتين يعد ثاني جسر في العالم، أثناء افتتاحه يفتتحه رئيس الجمهورية، وإلى جانبه المهندس من بلد يعد أحد خمس مهندسين في العالم. بعد أن قص الشريط الحريري ألقى بنفسه في البحر، طبعاً نزل ميت. فذهبوا إلى غرفته في الفندق فقد رأوا ورقة كتب عليها: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعماً، أردت أن أذوق طعم الموت. ما في أصعب من إنسان يعيش بلا هدف. إن ربطت نفسك مع الحق أنت مع الله، أنت مع الباقي الأزلي الأبدي الذي كل شيء بيده. وإن لم تصل لهذه الحقيقة قد تستمتع بالمال أحياناً، بالمرأة أحياناً، بقصر، ببيت، بمركز، بمنصب، هذه الأشياء بعد أن تصل إليها تفقد لمعانها ويخبو بريقها، وتشعر أنها أصغر بكثير مما كنت تتوقع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تسعد بغير الله. والدليل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في فراغ بالنفس لا يملأه المال، لا يملأه المنصب، لا يملأه الزوجة الجميلة، في فراغ لا يملأه إلا معرفة الله. أنت في أصل التصميم مصمم لمعرفة الله، فأي شيء ما سوى الله صغير جداً أمامك. قبل أن تصل إليه تتوقع أنه سيسعدك، لكن بعد أن تصل إليه تكتشف الحقيقة المرة أنه ليس بشيء. يعني أحياناً بالبدايات يكون المال كل شيء، بمنتصف الحياة المال شيء، أما على فراش الموت المال ليس بشيء. لهذا مر عليه الصلاة والسلام على قبر فقال صاحب هذا القبر: إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. إذا معنى الله أحد يعني حقيقة أحدية، أي شيء يؤكد وجوده وكماله ووحدانيته فهو الحق، أي سلوك يقرب إليه فهو الحق، وأي تصور يغفل ذاته العلية فهو باطل، وأي حركة تبعدك عنه فهي الباطل. فلذلك كن مع الحق ولا تخشى أحداً، كن مع الحق فالمستقبل لك، كن مع الحق فخطك البياني في صعود مستمر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، والحمد لله رب العالمين.